أريد الذهاب إلى الجهاد ولكن الوالدين لا يوافقانني على الذهاب، وأنا شاب عسكري في الكلية العسكرية وأريد الذهاب، فهل تجد لي مخرجا جزاكم الله خيرا؟ لا تذهب إلا بأمرين، إذن ولاة الأمور وإذن الوالدين جميعا، لأنك عسكري تقول لا بد من إذن ولاة الأمور، وإذا أذنوا لك لا بد من إذن الوالدين. الرسول أمر باستئذان الوالدين، فإن أذن لك وإلا فاستأذن برهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.